حديث في المنهج. كنت حريصا على معرفة المنهج العام للشيخ، ولم يقترح علي الشيخ كتابا نلتقي فيه، ولذلك احترت أين أجده عندما نريد أن نتحدث عن المنهج، فحديثه عن المنهج متفرق في كتبه، لكني قدرت أن رسالته الفتوى الحموية رسالة في المنهج بالدرجة الأولى، ومع أن الرسالة مطبوعة مفردة ومشروحة عدة طبعات، إلا أني توجهت لمجموع الفتاوى الجزء الخامس وفتحت المجلد من أوله حيث يبدأ بالفتوى الحموية، فظهر لي ابن تيمية، وقبل أن أسأله بادرني هو بالحديث قائلا: غالبا أساس الخلاف يكون منهجيا، فقلت: كيف هذا؟ فقال: بلغنا الشرع من خلال الوحي قرآنا وسنة، وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته منهجا لفهم هذه النصوص، وأي خلل في اتباع سنتهم في فهم القرآن والسنة سينتج عنه انحراف بمقدار ذلك الخلل ويزيد مع مرور الوقت. يقول الراوي: وقبل أن ندخل في تفصيلات القضايا المنهجية، هل لك أن ترسم لي الصورة الكبيرة لهذا المنهج؟ فقال: هذا سؤال جيد، فإن التصور الكلي للموضوع يساعد على فهم التفصيلات ويساعد على تعليلها ورد الفروع للأصول. منهجي يقوم على اعتقاد أن الله خلق الخلق لعبادته وحده، وأن الله جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأن القرآن جاء بكل ما يحتاجه البشر من التصورات والعقائد والقضايا العامة في حياتهم وما ينجيهم بعد مماتهم، وأن السلف وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان هم خير القرون كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد فهموا هذا الوحي على أكمل وجه، فالخير كله في اتباع سبيلهم في العلم والفهم والعمل، وكل ما يخالف سبيلهم في ذلك فهو إما حشو لا حاجة له، وإما باطل وضلال، وأن محادة طريقتهم وصرف الناس عنها إلى أي طريقة غي وزيغ ومحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالخير كله في اتباع القرآن وصحيح السنة، وأنه لا يجوز أبدا معارضة شيء منها بما يظن أنه عقل أو ذوق أو علم، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة وهي القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. وهنا قلت له إذا نستطيع أن نقول هذا هو أساس منهج ابن تيمية أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ النصوص الدينية أوضح بلاغ يحتاجه البشر ويستطيعونه وعلمه الصحابة وأئمة التابعين ونقلوه لمن بعدهم بحيث لا يحتاجون إلى منهج جديد ليبين لهم هذا؟ فقال نعم. وأيضا أضيف لذلك أن العقل الصريح الخالي من الهوى لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح بفهمه الصحيح، والناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. فقلت له من يخالفك ماذا يقول؟ فقال من يخالفني لا يرد نصوص القرآن، فلا أحد ممن ينتسب للإسلام يستطيع أن يرد نصوص القرآن، لكنهم يخالفون في فهمه وتفسيره وفي مرتبته في الاستدلال. فقلت له كيف هذا؟ فقال هم أولا قدموا عقولهم على نصوص القرآن وفهم الصحابة لها وسموا ذلك العقل. قال ذلك وهو يشد النطق على كلمة العقل، فسألته ولماذا تشدد على كلمة العقل؟ فقال أفعل ذلك لأنهم حددوا أشياء بعقولهم اتفقت عليها طائفتهم ثم قالوا هذا هو العقل أو الدليل العقلي، فالدليل العقلي باتفاق العقلاء ليس شيئا موضوعيا متفقا عليه بين العقلاء، بل غالب ما يقال إنه عقلي مختلف عليه. ولكي تعلم ذلك انظر إلى اختلاف الفلاسفة واختلاف أهل الكلام لتعرف مصداق ذلك، فلو كان العقل شيئا واحدا لما اختلفوا هذا الاختلاف. لمح الشيخ في وجهي الاستغراب من كلامه فتوقف وكأنه يعطيني الفرصة للاستفهام، فشجعني على السؤال. فقلت له تعني أن هناك ما يسمونه قواعد عقلية وهي في الحقيقة مختلف فيها؟ قال نعم، وهذا ليس بالقليل، ففي الجملة تقطع كل فرقة من الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة بقواطع عقلية يخالفهم فيها غيرهم. وهنا قلت له دعنا نعد إلى الموقف الإجمالي لمن يخالفك. فقال نعم، من يخالفني يرى أن الأصل في تقرير العقائد فيما يتعلق بالله هو العقل، فهم يرون أن العقل قادر على تقرير ما يجوز على الله وما لا يجوز، ثم تفسر النصوص الشرعية بناء على ما يقرره العقل. فقلت له وأنت ترى أن العكس هو الصحيح وأنه يجب أن يبدأ بالنصوص وتفهم وتعقل كما فهمها السلف، ثم ما وافقها فهو العقل ويقبل وما خالفها فيرد؟ فقال نعم، وكل ذلك بسبب الاعتقاد بعدم كفاية المنهج القرآني وطريقة السلف في إفادة العلم، وبسبب تحسين بعض العلماء الظن بالطريقة المنطقية اليونانية وتسليطها على النصوص الشرعية مع الجهل بالحديث وآثار السلف. فهم يريدوننا أن ننسف تراث الأجيال الثلاثة المفضلة الذي ثبت تزكيتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا عليه، ونتركه فقط لأنهم رأوا أن المنطق دلهم على أن العقل يخالفه. فالنظر المفيد للعلم فهو ما كان فيه دليل هاد، والدليل الهادي على العموم والإطلاق هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الذي جاءت به الشريعة من نوعي النظر هو ما يفيد وينفع ويحصل الهدى، وهو بذكر الله وما نزل من الحق. وهم لما اتخذوا هذا الموقف بدأوا يتمحلون الأعذار له. فالرازي في سياق الاستدلال على تقديم القواعد العقلية على النص الشرعي يقول: إنه لا يمكن الاستدلال بالنص الشرعي في القضايا الأصولية، يعني العقدية، لأن فهمها ينبني على 10 أمور. فقلت له: 10؟ وما هي؟ قال: يقول الفخر الرازي: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن 10: عصمة رواة تلك الألفاظ وإعرابها وتصريفها، وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وعدم الإضمار والتقديم والتأخير والنسخ، وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه، إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه. فإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة؟ فقلت له: طبعا أنت رددت هذا القول بشدة. فقال: نعم. ورده قبلي شهاب الدين القرافي المتوفى سنة 684 للهجرة. فقلت له: ورده بعدك تلميذك ابن القيم، بل حتى من المتأخرين رده الكوثري المعروف بتعصبه ضدك، لكن هل لهذا الاختلاف في المنهج أثر عملي؟ فقال: نعم، ويظهر في قضايا كثيرة، ومنها صفات الله والإيمان والقدر. فقلت له: ما سبب الانحراف عن هذا المنهج؟ فقال: الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والإعراض عنها، وإنما جماع الشر تفريط في حق أو تعد إلى باطل، وهو تقصير في السنة أو دخول في البدعة، كترك بعض المأمور وفعل بعض المحظور، أو تكذيب بحق وتصديق بباطل. ولهذا عامة ما يؤتى الناس من هذين الوجهين، فالمنتسبون إلى أهل الحديث والسنة والجماعة يحصل من بعضهم كما ذكرت تفريط في معرفة النصوص أو فهم معناها أو القيام بما تستحقه من الحجة ودفع معارضها، فهذا عجز وتفريط في الحق. وقد يحصل منهم دخول في باطل، إما في بدعة ابتدعها أهل البدع وفقوهم عليها واحتاجوا إلى إثبات لوازمها، وإما في بدعة ابتدعوها هم لظنهم أنها من تمام السنة، كما أصاب الناس في مسألة كلام الله وغير ذلك من صفاته. ومن ذلك أن أحدهم يحتج بكل ما يجده من الأدلة السمعية وإن كان ضعيف المتن والدلالة، ويدع ما هو أقوى وأبين من الأدلة العقلية، إما لعدم علمه بها، وإما لنفوره عنها، وإما لغير ذلك. وفي مقابلة هؤلاء من المنتسبين إلى الإثبات بل إلى السنة والجماعة أيضا من لا يعتمد في صفات الله على أخبار الله ورسوله، بل قد عدل عن هذه الطريق وعزل الله ورسوله عن هذه الولاية، فلا يعتمد في هذا الباب إلا على ما ظنه من المعقولات. ثم هؤلاء مضطربون في معقولاتهم أكثر من اضطراب أولئك في المنقولات. تجد هؤلاء يقولون: إنا نعلم بالضرورة أمرا، والآخرون يقولون: نعلم بالنظر أو بالضرورة ما يناقضه، وهؤلاء يقولون: العقل الصريح لا يدل إلا على ما قلناه، والآخرون يناقضونهم في ذلك. ثم من جمع منهم بين هذه الحجج أداه الأمر إلى تكافؤ الأدلة، فيبقى في الحيرة والوقف أو إلى التناقض، وهو أن يقول هنا قولا ويقول هنا قولا يناقضه، كما تجد من حال كثير من هؤلاء المتكلمين والمتفلسفة، بل تجد أحدهم يجمع بين النقيضين أو بين رفع النقيضين، والنقيضان اللذان هما الإثبات والنفي لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل هذا يفيد صاحبه الشك والوقف فيتردد بين الاعتقادين المتناقضين الإثبات والنفي، كما يتردد بين الإرادتين المتناقضتين وهذا هو حال حذاق هؤلاء كأبي المعالي وأبي حامد والشهرستاني والرازي والآمدي. وأما ابن سينا وأمثاله فأعظم تناقضا واضطرابا، والمعتزلة بين هؤلاء وهؤلاء في التناقض والاضطراب. وهنا قلت له: قبل أن أسألك عن سبب هذا الاضطراب، ما معنى تكافؤ الأدلة؟ فقال: تكافؤ الأدلة هو أن يصل الناظر إلى مرحلة من التفكير والاستدلال في قضية ما لا يستطيع فيها ترجيح دليل على آخر من الأدلة المتعارضة على المسألة، بحيث تتساوى عنده الأدلة فيقف محتارا. وهذا يحدث كثيرا في الاستدلالات العقلية الصرفة. فقلت له: نعود إلى سبب الاضطراب. قال: وسبب ذلك الاضطراب هو جعل ما ليس بمعقول معقولا لاشتباه الأمر ودقة المسائل، وإلا فالمعقولات الصريحة لا تتناقض، والمنقولات الصحيحة عن المعصوم لا تتناقض. وقد اعتبرت هذا في عامة ما خاض الناس فيه من هذه الأمور دقيقها وجليلها، فوجدت الأمر كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد اعتمدوا في ذلك كثيرا على المنطق وجعلوه حكما عند الخلاف. فقلت له: ألا ترى أن الأمر معقد وليس بالسهل؟ فقال: بلى، وقد يشكل الشيء ويشتبه أمره في الابتداء، فإذا حصل الاستعانة بالله واستهداؤه ودعاؤه والافتقار إليه، أو سلوك الطريق التي أمر بسلوكها، هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقلت له: ما الواجب في نظرك على المسلم؟ فقال: فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه، إن أمكنه أن يفصل النزاع بالعلم والعدل، وإلا استمسك بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فإن مواقع التفرق والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والواجب أمر العامة بالجمل الثابتة بالنص والإجماع، ومنعهم من الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاختلاف، فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه. فالواجب أن يكون الحكم عند الاختلاف هو الرد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الإغراق في الجدل والاعتماد على المنطق. توقفت هنا، وفي نفسي سؤال يقلقني ويثور فيه خلاف كثير بين المعاصرين، لكني خشيت أن يغضب الشيخ، لأنه دائما يحتد عند الحديث عنه، كما أني أردت أن أسمع إجابته وأنا متهيئ الذهن، فلذا ودعت الشيخ قائلا: أعتذر منك الآن لبعض الأعمال، وسأعود لاحقا في موضوع هام، وهو مثل التتمة لما ذكرناه. لم يجبني، بل هز رأسه برفق، ثم اختفت صورته. وقد قررت أن أسأله في الجلسة القادمة عن المنطق.